الحديث الذي تقدم ذكره حديث النزول يدل على أن الله سبحانه وتعالى على العرش كما يليق به في السماء أي في العلو دون الأرض، والعرش يطلق عليه أنه السماء لأن كل ما سما وعلا فهو سماء، وهو أيضا بين في كتاب الله علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه بين في كتاب الله. وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في أحاديث كثيرة قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فالله سبحانه وتعالى يدبر أمور العباد من السماء وهو في العلو إلى الأرض ثم يعرج إليه إلى الله سبحانه. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أأمنتم من في العلو، السماء بمعنى العلو، أأمنتم من في السماء من على السماء، في بمعنى على. لا يخرج تفسير الآية من هذين المعنيين، أأمنتم من في السماء أي من في العلو المراد استواؤه على عرشه، أأمنتم من على السماء، والسماء كما تقدم وكما قال غير واحد من أهل العلم يطلق على السماوات السبع وعلى العرش وعلى الكرسي وعلى كل ما فوقنا، فالله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات. إليه يصعد الكلم الطيب إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح يرفعه إليه. وقال وهو القاهر فوق عباده، قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ظاهر في هذا المعنى وليس بنص، لأنه يحتمل علو الذات وعلو القهر وعلو المكانة والقدر والمنزلة، للعلو ثلاث معاني، فالرب سبحانه وتعالى له علو الذات وبذاته فوق جميع مخلوقاته قائن من خلقه، وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده، وله علو المكانة والقدر والمنزلة بمعنى واحد، المكانة والقدر والمنزلة ما يشعر العبد في قلبه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومحبته، ولا يقال له علو المكان، لا يوصف الرب سبحانه وتعالى بالمكان لا نفيا ولا إثباتا، لا يقال هو في مكان ولا يقال ليس في مكان، لأن لفظة مكان لها احتمالان، قد يراد بالمكان المكان الحسي الوجودي كالسماوات والكرسي وغير ذلك، وقد يراد به مكان غير محسوس العدم أي ما فوق السماوات وما فوق العرش. بالاعتبار الثاني المعنى صحيح، الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته، ولما كان معنى المكان يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، لا يجوز إطلاق مثل هذه الألفاظ في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا كالجسم والتحيز والمكان والعرض، هذه ألفاظ إذا فسرت بالمعنى اللائق بالله تعالى قبل المعنى، وإن فسرت بالمعنى الباطل رد، ولكن إطلاق اللفظ حيث إنه يحتمل معنى باطلا ومعنى صحيحا لا ينبغي إطلاقه، بل يجب التقيد بالألفاظ الشرعية، كالقول أنه في السماء، أنه فوق السماوات فوق جميع مخلوقاته، وأنه مستوي على عرشه. ينبغي الاقتصار على هذه الألفاظ الشرعية، ولا تستعمل الألفاظ التي فيها احتمالات. هكذا نص في غير ما موضع شيخ الإسلام ابن تيمية، والمعنى واضح. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إلى الله سبحانه وتعالى، أي رفعه وهو نائم ولم يكن ميتا، بل رفعه الله إليه. كل هذه الآيات صريحة في إثبات علو الله تعالى على خلقه، وكما تقدم صفة العلو صفة ذاتية ثابتة بالكتاب كما سمعتم في هذه الآيات وغيرها، وثابتة بالسنة الصحيحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. وذكر محمد بن أبي زمنين من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعتقها فإنها مؤمنة. لعل قصة الجارية معروفة لدى كثير من طلاب العلم، لا بد من الإشارة إليها بالاختصار. الجارية كانت راعية لغنم أهلها في منطقة أحد، جبل أحد، فأخذ الذئب من الغنم وهي غافلة، أخذ شاة، فغضب عليها مولاها فلطمها في وجهها، ثم ندم على ما فعل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من إيمانها، لأنها جارية عامية جاهلة راعية الغنم ولا يدرى عن إيمانها. طلبها النبي عليه الصلاة والسلام واختبرها بسؤالين اثنين: السؤال الأول: أين الله؟ سأل الجارية: أين الله؟ قالت الجارية: في السماء. عرفت ذلك بالفطرة، لأن العباد جميعا، عربهم وعجمهم، لأن العباد جميعا عربهم وعجمهم، متعلمهم وجاهلهم، مفطورون، الكل مفطور ومجبول على اعتقاد علو الله تعالى. ما من داع إذا أراد أن يدعو إلا ورفع يديه إلى السماء، إلى الله، إلى الذي فوقه، ويلتفت ضميره إلى العلو قبل أن يرفع يديه. هكذا علمت الجارية بالفطرة بأن الله سبحانه وتعالى ليس حالا في الأرض مع خلقه، ولكنه في العلو يدعى من فوق. ثم سألها السؤال الثاني: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمت ذلك فسمعت فآمنت وصدقت، لأنها تعيش في ضاحية من ضواحي المدينة. من هنا شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإيمان، قال لمولاها: اعتقها فإنها مؤمنة. من هذا أخذ أهل العلم من أئمة السلف بأن من لم يعرف أن ربه في العلو لم يعرف ربه، ومن يعتقد بأن الله في كل مكان وفي كل شيء في الأرض مع خلقه أو داخل سماواته لم يعرف ربه، وإنما يعرف الرب سبحانه وتعالى بأنه فوق جميع مخلوقاته. وهذا دليل صريح على أن معرفة الله تعالى تتوقف على اعتقاد علو الله تعالى، بدليل اختبار النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد اختباره في إيمانه اختبر بهذا السؤال. قال محمد بن أبي زمنين: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. قوله من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض شبيه بالكلام الذي تقدم، كلام الإمام أحمد وغيره والإمام مالك: إن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وعلمه في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه. السلف مجمعون على أن معنى المعية معية العلم، ولا يجوز اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى معنا بذاته في الأرض ولا مع الملائكة في السماوات بذاته، بل هو فوق جميع مخلوقاته، فوق العرش، ليس فوق العرش شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خص العرش بالاستواء عليه كما يليق به لما اقتضت حكمته ذلك، فهو سبحانه في علوه دائما وأبدا لا يزال في علوه، لأن العلو صفة ذاتية له سبحانه. نعم. وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، والعجز عما يدعو عليه إيمانا. والعجز عما يدعو عليه إيمانا. والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا. عما لم يدعو إليه إيمانا. صحيح. والعجز عما لم يدعو عليه إيمانا. يدعو إليه. والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وإنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث أنهى في كتابه على لسان نبيه. وقد قال وهو بس تبوا الجمل عندكم ما في تحريف. وقال محمد قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال محمد بن أبي زمنين: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما. كونك تجهل وتعترف بالجهل عما لم يخبر به عن نفسه، أي بحيث لا تصفه من عندك، تقف عندما وصف الله به نفسه وعندما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام الأمين على وحي، وتعجز أو تعترف بالجهل وأنك عاجز بأن تصف الله تعالى من عند نفسك. هذا الجهل يرونه علما، ويرون العجز عما لم يدعو إليه إيمانا، أي عن إدراك ما لم يدعو إليه إيمانا وإدراكا. من اعترف بعجزه أنه عاجز عن إدراك ما لم يدعو الله إليه إلى معرفته إلى الوصف به، واعترف بعجزه وعدم إدراكه فهو المدرك، وأن ذلك العجز يسمى إيمانا لأنك آمنت وسلمت لله. إيمانك بالله إيمان إثبات وتسليم، كذلك يجب أن يكون إيمانك بصفاته إيمان إثبات وتسليم، إثبات ما أثبت لنفسي وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وتسلم له في ذلك ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى الأثر الذي ينقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإن لم أقف على درجته، العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن الإدراك هو الإدراك، عجزك عن إدراك حقيقة الرب وحقيقة صفاته وأسمائه، والإمساك عما لم يدعو إليه ولم يصف به نفسه ولم يصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، ذلك هو الإدراك، لأنك عرفت قدر نفسك. من عرف قدر نفسه عرف كل شيء. أما محاولة إدراك حقائق الصفات وحقائق الأسماء بحيث إذا لم تدرك الحقيقة تقع إما في التشبيه أو في التعطيل، كأن يقول قائل علم الله تعالى يجب أن ندرك حقيقة علمي وكنها علمي، فيدعي بأنه لا يعلم من العلم إلا ما يتصوره في مخلوقاته، فيزعم بأن علم الله كعلم مخلوقاته فيشبه، والمشبه كافر، وقع في التشبيه. أو يخطر بباله هذا المعنى التشبيه، ففرارا من هذا التشبيه يقول لا علم له، لأن العلم الذي أنا أدركه علم كعلم المخلوق، وهذا العلم لا يليق به، إذا لا علم. هذا الذي أوقع المعتزلة في نفي الصفات، وأوقع المشبهة في تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه. الطريقة المثلى الوسط التي كان عليها سلف هذه الأمة، وهي إثبات لا يصل إلى درجة التشبيه والتمثيل، وتنزيه لا يصل إلى درجة التحريف والتعطيل. إثبات بلا تشبيه وبلا تمثيل، وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل ولا نفي. تثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وتنفي المشابهة والمماثلة فيما أثبت. وأما نفي الصفات وتسمية ذلك تنزيها، هذا غلط، هذه عقيدة علماء الكلام. هذا ما يريد أن يقول ابن أبي زمنين، هذا معنى كلامه والله أعلم. ويقول وإنهم أي أهل العلم، أهل العلم بالله، إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان نبيه. صح. إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه، أي يجب الوقوف عند الكتاب والسنة. هذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله أيام المحنة، كلما يسأل عن كلام الله وعن صفات الله يقول لا يتجاوز الكتاب والسنة. هذه العبارة كان الإمام يكررها في كل سؤال يوجه إليه، سواء كان عن صفة الكلام أو عن صفات الله الأخرى، كان جوابه وقت الامتحان لا يتجاوز الكتاب والسنة. هذا هو منهج السلف الذي سار عليه سلف هذه الأمة. نعم. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه، وقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وقال تعالى فإنك بأعيننا. وقال تعالى ولتصنع على عيني. وقال تعالى وقالت اليهود ولتصنع على عيني. وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال تعالى إني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه. ويسمع ورى ويرى ويتكلم، هو الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. وقال تعالى وهو بكل شيء عليم، قيوم حي لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. الشاهد إثبات صفة الوجه لله تعالى، نثبت لله وجها يليق به كما أثبت لنفسه، وليس وجهه كوجوهنا وليس بجارحة، ولكن وجه يليق بالله سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية خبرية، بحيث لو لم يرد الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بإثبات صفة الوجه ما تجرأ أحد من عباده أن يثبت له صفة الوجه، وهكذا ما بعد. وقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. أريد أن يثبت لأنه قد يطلق على الله لفظ الشيء، لأن كل موجود شيء، وما لم يكن شيئا ليس بموجود. ويحذركم الله نفسه، يوصف الرب سبحانه وتعالى بالنفس، يحذركم الله نفسه، هكذا أخبر عن نفسه سبحانه. وقال فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، الشاهد من روحي، وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر، لأن الروح ليست من صفات الله، إضافة الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لا كإضافة العلم إلى الله. المضاف إلى الله تعالى أعيان ومعان، فإضافة العلم وإضافة السمع وإضافة النزول وإضافة المجيء إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأما إضافة الروح إلى الله تعالى كإضافة البيت، بيت الله، ناقة الله، عبد الله، أي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، أي من روح المخلوقة التي خلقها ونفخ فيه. الأرواح كلها مخلوقة، كذلك روح آدم وروح عيسى وجميع أرواح الأنبياء مخلوقة. إضافة الروح إلى الله، نكرر، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فإنك بأعيننا، الشاهد إثبات العين بصرف النظر عن العدد. الله سبحانه وتعالى له عينان، وإنما جمعت العين هنا لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة نا، هذا الضمير لا يدل على التعدد والكثرة، الله هو الواحد الأحد، ولكن الضمير ضمير العظمة، فما إن مثل إنا نحن، إنا في الظاهر ضمير الجمع ونحن كذلك، ولكن يقال لمثل هذا ضمير العظمة يدل على العظمة لا على الكثرة، لأن الله لا يوصف بالكثرة ولكن يوصف بالعظمة. لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة الذي صيغته صيغة جمع ناسب جمع العين، قال بأعيننا، وقال ولتثنى على عيني. أما هذه الآية تثبت كذلك مطلق العين ولا يؤخذ منها الإفراد لأنها جنس، العين جنس، كما تقول رأيت بعيني، إذا قلت رأيت بعيني ولبست المنظار على عيني وأنت إنما رأيت بعينيك وإنما لبست النظار على عينيك، لكن تقول نظرت بعيني ورأيت بعيني ولبست المنظار على عيني، أي جنس العين، بصرف النظر عن العدد واحد أو اثنين لا يدل على ذلك، إنما مجرد إثبات العين. إذن إذا قلنا بأعيننا إنما جمع لهذا الغرض لإضافة العين إلى ضمير العظمة، وقلنا هنا الجنس، من أين لنا إثبات العينين؟ إثبات العينين من السنة، إثبات صفة العين بصرف النظر عن العدد من الكتاب، وإثبات العينين من السنة، ذلك من قوله من إشارته عليه الصلاة والسلام عندما قرأ قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا فعل هكذا، أشار إلى العينين وإلى الأذنين، الإشارة إلى العينين تأكيد لحقيقة العينين، له عينان حقيقيتان لكن ليست كأعيننا إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والإشارة إلى الأذنين إثبات لإثبات حقيقة السمع، تأكيد لإثبات حقيقة السمع لا إثبات للأذنين، لا يوصف الرب سبحانه وتعالى بالأذن لعدم الورود، لأن الصفة كما قلنا صفة سمعية خبرية توقيفية، لكن يوصف بالعينين الحقيقيتين اللائقتين به سبحانه وتعالى لا كأعيننا. كذلك في قصة الدجال عندما وصف الدجال بأنه أعور العين اليمنى قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، فأشار إلى العينين. ومثل هذه الإشارات الثابتة في السنة بها نثبت لله سبحانه وتعالى عينين حقيقيتين ثابتتين بالكتاب والسنة، ولكن دون تشبيه. إذا كنت لا تستغرب إثبات اليدين لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان لم تستغرب إثبات اليدين، كذلك لا تستغرب إذا ثبت إثبات العينين. وكما تقدم يجب الانتهاء إلى ما انتهى إليه الكتاب والسنة. الممتنع أن تصف الله تعالى من عند نفسك، وأما إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي التحفظ في ذلك، بل يجب الجزم والعزم في ذلك، وأن تكون على يقين بأن الله موصوف بهذه الصفات على الحقيقة التي تليق به. هذه الصفات فينا نحن المخلوقين حقيقة وفي الله حقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، لا يقال هذه الصفات في حق الله تعالى مجاز وفي حقنا حقيقة، ولا يقال العكس، بل جميع الصفات التي حصل ذكر فيها المشاركة اللفظية بين صفات الله وصفات المخلوق كالسمع والبصر والعلم والحلم والعين والوجه واليد كلها حقائق، حقائق في الله وحقائق فينا، ولكن حقيقة صفات الله تعالى تخالف حقيقة صفاتنا، لأن الله مخالف لمخلوقاته في حقيقة ذاته كذلك صفاته. فيقال الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. ثم قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، له يدان ليستا بقدرتين وليستا بنعمتين وليستا بقوتين وليستا بجارحتين كأيدينا، ولكن صفتان لائقتان بالله سبحانه وتعالى لا كأيدينا كما تقدم. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إنني معكما أسمع وأرى. يقول الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما، هذه المعية معية خاصة، لفظة مع إنما تدل على مطلق المقارنة بصرف النظر هل المقارنة بالذات أو بمعنى آخر. المقارنة بالذات مستحيلة على الله أن يكون الله سبحانه وتعالى معنا ومع أنبيائه ومع الصابرين ومع المحسنين ومع المتقين، أن يكون الله بذاته مع الخلق هذه مستحيلة، معية لا تليق بالله، إنما له معية تليق به. المعية التي تليق به تنقسم إلى قسمين: معية عامة يراهم ويعلم منهم كل شيء ويدبر أمورهم ويسمع كلامهم، هذه معية عامة. وأما مع بعض خواص عباده له معية خاصة كهذه المعية: إنني معكما أي أحفظكما. المعية الخاصة تزداد على العلم الحفظ والكلاء، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظهما من شر فرعون، كذلك كما في قوله تعالى في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصديق: ما ظنك باثنين الله معهما، باثنين الله معهما بالعلم والحفظ والكلأ والنصر. هكذا تزداد المعية الخاصة على المعية العامة الحفظ والكلأ والنصر، وكلتا المعيتين معية غير معية الذات. فإذا قرأتم لبعض الأئمة كشيخ الإسلام: إن الله معنا حقيقة وفوق سماواته وعلى عرشه وفوق جميع مخلوقاته حقيقة، هذه المعاني كلها صحيحة، لأن الله معنا حقيقة كما تقدم، لأن لفظة مع لا تدل على المقارنة الذاتية، كما أن المقارنة الذاتية حقيقية كذلك مقارنة العلم ومقارنة الحفظ والكلع والنصر حقيقية وليست مجازية، لأن لفظة مع كما قال أهل اللغة لا تقتضي المخالطة الجسمية. لذلك إذا قلت فلان معنا في الدرس، هذه معية ذاتية حقيقية. وإذا قلت الله معنا هو الذي يحفظنا، هذه معية علمية حقيقية، أي كما أن المعية الذاتية حقيقية كذلك المعية العلمية سواء كانت خاصة أو عامة حقيقية. فليفهم هذا. وقد غلط بعض الناس في هذه الصفة وفهموا كلام شيخ الإسلام فهما سيئا لما قال هو معنا حقيقة، ظنوا بأنه يقول هو معنا بذاته، ونفى ذلك في غير ما موضع بأن القول بأن الله معنا بذاته في الأرض هذه عقيدة أهل الحلول الذين يزعمون بأن الله حال بذاته في كل مكان وفي كل شيء، لا يجوز اعتقاد هذا، هذا يتنافى مع الإيمان، لأن الإيمان الصحيح أن نؤمن بأن الله بذاته فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمعية إنما هي معية علمية، سواء كانت علمية عامة أو علمية خاصة تزداد الحفظ والكلع والنصح. ثم قال وكلم الله موسى تكليما، هذه الآية من أدلة أهل الكتاب والسنة على إثبات صفة الكلام، إن الله سبحانه وتعالى أكد وكلم الله موسى تكليما، هذا مصدر مؤكد للفعل كلم، أي كلمه كلاما حقيقيا، سمع موسى كلام الله، وسمع جميع الأنبياء الذين خاطبهم ربهم سمعوا كلام الله، فرسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وإمام المرسلين في ليلة الإسراء والمعراج سمع كلام الله مباشرة عندما خاطبه فأوجب عليه الصلوات. إذن كلام الله كلام له حرف وصوت يسمع، الذين سمعوا كلام الله من الأنبياء والملائكة يسمعون كلام الله بصوت الله، كلام له حرف وصوت. أما نحن هذا الكلام الذي نسمعه من القراء الصوت الذي نسمع صوت التالي، والكلام كلام الباري سبحانه، نحن نسمع كلام الله من غير الله، والصحابة سمعوا كلام الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام بصوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب أن نفرق بين الكلام وبين الصوت، لا أحد يسمع صوت الله إلا الملائكة والأنبياء، وسيسمع أهل الجنة كلام الله بصوت الله. هذا معنى كلام السلف، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، إنما الواجب إثبات كلام له حرف وصوت، لا نقول كما قالت الأشاعرة الكلام أي كلام الله تعالى معنى واحد ليس بحرف ولا صوت قائم بذات الله تعالى وبنفسه، ويزعمون إن القرآن ليس بكلام الله حقيقة ولكن دال على كلام الله، وهذا كلام باطل. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض، النور ينقسم إلى قسمين، نور هو صفة لله تعالى، فأشرقت الأرض بنور ربها، النور قد يكون صفة وقد يكون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. نور السماوات والأرض منور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض بالملائكة بالأنبياء بالعلماء. أما النور الذي هو صفة من صفات الله تعالى ذلك قائم بالله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات صفة الحياة وصفة القيومية. الله حي، حياته ليست كحياتنا، الله القيوم القائم بنفسه غير محتاج إلى غيره، المقيم على غيره، المقيم على شؤون عباده، المقوم لشؤون عباده، الله هو الحي القيوم، صفتان لله سبحانه وتعالى، لأن الأسماء تدل على المعاني. هو الأول والآخر، وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسماء: هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، أي الذي بطن وخبر أمور العباد لا يخفى عليه شيء من شؤونهم. هذا معنى الباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض كما تقدم، كما أخبر عن نفسه: وله وجه يليق به وله نفس، وغير ذلك مما وصف به نفسه. فالله سبحانه وتعالى له سمع فيسمع ويرى ويتكلم، يتكلم إذا شاء وكيف شاء ومتى شاء. كلام الله لا نهاية له، ليس كلام الله هو القرآن فقط، بل القرآن من كلام الله، أي بعض كلام الله. الزبور من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والكلام الذي سمعه نوح في مخاطبة ابنه في شأن ابنه كلام الله، والكلام الذي سمعه موسى كلام الله، والذي سمعه محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج كلام الله، والكلام الذي يقوله الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة: هل من مستغفر، هل من داع، كل ذلك من كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله ما له نهاية، لأنه من الكمال. الكمال كمالات الله تعالى لا نهاية له، والكلام من الكمالات. لذلك اعتقاد بأن كلام الله معنى واحد قائم بذاته خطأ، بل كلام الله كلمات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات وليس معنى، كلمات تسمع ولكن لا نهاية لكلامه سبحانه وتعالى، يتكلم إذا شاء وكيف شاء ومتى شاء. بهذا الاعتبار الكلام صفة فعل، وباعتبار أصل صفة الكلام صفة ذات. الكلام له اعتباران: باعتبار أصل الصفة صفة ذات، أي لم يزل الله أن يتصف بالكلام، ولم يكن يوما ما عادما للكلام، عاجزا عن الكلام. بهذا الاعتبار صفة الكلام صفة ذاتية. وباعتبار تعدد أفراد الكلام في أوقات مختلفة كما تقدمت الأمثلة، تعتبر صفة الكلام صفة فعلية، لأن صفة الفعلية ضابطها كما تقدم كل صفة تتعلق بالمشيئة، لأنك تقول يتكلم إذا شاء وكيف شاء ومتى شاء كما يليق به سبحانه وتعالى. هو الأول، ليس لا شيء قبله، لا شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء غيره. كان الله، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه. بل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الباقي إلى غير نهاية، ولا شيء بعده، ولا يبقى شيء، بل يبقى وجه ربك، يبقى الله سبحانه وتعالى وحده بعد أن تنتهي المخلوقات، إلا ما أبقاه الله سبحانه وتعالى بإبقائه كالجنة ونعيمها والنار وعذابها والعرش. المخلوقات التي أبقاها الله تعالى تبقى، ولكن البقاء ليس وصفا ذاتيا لها، وإنما تبقى بإبقاء الله تعالى. أما البقاء الذي هو الوصف الذاتي لله وحده سبحانه، والظاهر العالي فوق كل شيء بذاته، والباطن الذي بطن علمه خلقه، أي الباطن يريد أن يقول اللهم مع جميع مخلوقاته بعلمه، بمعنى المعية التي تقدمت، والمعية لا تكون إلا بالعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.